حمد الله بارئة. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له، عباس بيقول لعلي، فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، يعني أنت بعد ثلاث ليال تابع لغيرك، لأنني أرى في وجه رسول الله الموت، لأني أعلم بني عبد المطلب إذا نزل بهم مرض الموت أعلم فيهم الموت وأعرفه، فأنت بعد ثلاث، يعني بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد العصا، تقال أو يقول العرب هذه اللفظة لمن يصبح تابعا لغيره بعدما كانت له المكانة والعزة والوجاهة. يعني كيف تكون مصيبة علي بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فعباس بن عبد المطلب، وكان يعني عبقريا من عبقري العرب، وكان ذكيا ألمعيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فقال عباس ابن عبد المطلب لعلي رضي الله عنه: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله، اسمع، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا. العباس بيقول لعلي: اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسألنه في من هذا الأمر، الحكم بعد كده يبقى فين ولمن، في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، يعني إن كان الحكم أو الأمر فينا بعد موت عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا، علمناه فأوصى بنا. فقال علي رضي الله عنه: إنا والله، هذا إن دل فإنما دل على فقه علي أيضا وفهمه، فقال علي: إنا والله لئن سألناها اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا. إذا الرسول منعناها الآن لن يعطينا الناس إياها بعد رسول الله أبدا. ثم قال علي: ووالله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أسألها، أي لا أسأل الخلافة ولا الإمارة ولا الحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل أيها الأحبة فإنما يدل على زهد علي وعلى صدق علي، وعلى أن عليا بالفعل قد طلق الدنيا طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وهو الذي كان يقول لها فعلا هكذا، كان يقول للدنيا مخاطبا: غري غيري، يا دنيا غري غيري، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، رضي الله عنه وأرضاه. خذوا هذه الرواية الجميلة أو الروايتين ونقف عندهما إن شاء الله تعالى لنستخرج ما فيهما في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، لنستخرج ما فيهما من الفوائد الفقهية الجميلة. روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس يا الله، يوم الخميس وما يوم الخميس، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، اختلفوا، فريق قال: نقدم الكتاب ليكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليملي ما يريد أن يمليه، وفريق آخر قال: لا. فتنازعوا، شوف ابن عباس بيقول إيه، بيقول: ولا ينبغي عند نبي تنازع، ولا ينبغي عند نبي تنازع. انظروا إلى شر التنازع وإلى شر الخلاف، ما حرمت الأمة من تحديد ليلة القدر إلا بالتنازع والخلاف. وما حرمت الأمة من هذا الخير في اللحظات الأخيرة إلا بالتنازع والخلاف. قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ قال صلى الله عليه وسلم حين اشتد برسول الله وجعه: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ يعني يهجر، في رواية صحيح يهجر، في رواية مسلم أهجر. ولن أفسر هذه المعاني إلا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وأنا أعلم أنها قد أصابت الكثيرين بشيء من التشويش، لكن إن شاء الله تعالى سأريح عقولكم وقلوبكم بتفسير لهذه الكلمات في اللقاء المقبل بإذن الله عز وجل. قالوا: يهجر أو أهجر، هذا لفظ مسلم ولفظ بديع جدا، أهجر بصيغة الاستفهام الاستنكار، وأظن أن الأمر قد اتضح لبعض النجباء الآن من طلاب العلم. أهجر استفهام استنكاري، أهجر استفهموه فذهبوا يردون عنه، يعني تحققوا منه، يعني فعلا هو يريد كتابا ليكتب لنا أم أنه لا يريد ذلك ولا يقصد ذلك؟ لا إله إلا الله. استفهموه فذهبوا يردون عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوني اخرجوا جميعا، انصرفوا، دعوني. ثم قال كلمات عجيبة جميلة، قال: بأبي وأمي وقلبي وروحي. قال: فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. لأنه في هذه اللحظات بدأ يعاين ملائكة الرحمة، وبدأ ينتقل إلى عالم الآخرة. دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأوصاهم بثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت صلى الله عليه وسلم عن الثالثة، وسكت صلى الله عليه وسلم عن الثالثة. في رواية أخرى في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أيضا، وأختم بها، لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احتضر، وحضر أي من الملائكة، لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال أي من أصحابه ومن آل بيته عليه الصلاة والسلام، فقال النبي: بأبي وأمي وروحي، هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت، أهل البيت يعني من حضر من الصحابة ومن آل بيت رسول الله كعلي والعباس وابن عباس، وليس المقصود بآل البيت في الحديث آل بيت النبوة، وإنما من حضر من رجال في بيت النبي في هذه الساعة. قال: فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، يعني لا تقدموا، حسبنا كتاب الله عز وجل. فلما أكثروا اللغو والاختلاف، فلما أكثروا اللغو والاختلاف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا، قوموا. قال عبيد الله، قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية، ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. الحديث رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم، وسأقف مع هذين الحديثين إن شاء الله تعالى وقفة متأنية في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، ونترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات العصيبة لنعود إليه إن شاء الله تعالى. وأسأل الله ألا يحرمنا صحبته في جنات النعيم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.